الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع متن أبي الشجاع الفقه وأصوله، وانتهينا من الكلام على الركن الركين في هذا الدين ألا وهو الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. تكلمنا عن شروط الصلاة، قلنا على قسمين: شروط صحة وشروط وجوب، وانتهينا من شروط الوجوب، واليوم نكمل الكلام على شروط الصحة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. شرائط صحة الصلاة. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وستر العورة بلباس طاهر، والوقوف على مكان طاهر. تكلمنا عن طهارة البدن وفرعنا عليها تفريعات وانتهينا منها. اليوم نتكلم عن طهارة الثوب. الشرط الثاني: طهارة الثوب، فهو شرط في صحة الصلاة. قلنا الشرط هو العلامة في اللغة في الاصطلاح، وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. شرط طهارة الثوب: فإن المرأة إذا صلى بثوب فيه نجاسة تبطل الصلاة أثرا ونظرا. أما الأثر فعندنا أدلة كثيرة على شرطية طهارة الثوب، وأما النظر هذا ليس من الأدب مع الله جل في علاه، وقد قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. والأثر قال الله جل في علاه: وثيابك فطهر. عموما في الصلاة وفي غيرها هو آكد في الصلاة، ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. أما من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض، كيف تصلي المرأة في هذا الثوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء. إذن كأنه يقول: وصلاتك لا تصح في هذا الثوب الذي أصابه الدم، هو دم الحيض، ودم الحيض على النجاسة ونجس بالإجماع، فصلاتك لا تصح حتى تطهري هذا الثوب. قال: اغسليه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: أوتي بطفل فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأتبع البول بالماء، لأن السلام إما يكون مشغولا بذكر الله أو بالصلاة أو بالقيام أو بقراءة القرآن، لذلك أتبعه الماء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أمر المرأة بغسل الثوب. فطهارة الثوب هنا عندنا هذا الأصل الأصيل أثرا ونظرا. الفروع التي تفرع على طهارة الثوب، أو قل نصور ما هذه المسألة: زيد قام يصلي، توضأ وستر العورة، وأيضا بدنه ليس فيه نجاسة، واستقبل القبلة. قلنا له: لابد أن تأتي بشرط آخر تكلمنا عنه، ألا وهو طهارة الثوب، فيكون الثوب نظيفا. فقام فصلى لله جل في علاه، فسأل عن الصلاة بعدما أتى بالأركان والشروط. قلنا: الصلاة صحيحة. قال: أخي زيد قد أتى بثياب قد تلطخت بالدماء، بدماء الجزور، بأي دماء. وعندنا في المذهب الدم نجس، وأيضا زرق الطير نجس. سار في طريق في شارع فمرت عليه حمامة، زرق الطير على الثوب فتنجس الثوب على المذهب. فقام فاستقبل القبلة وستر العورة وصلى. فسألنا عن الصلاة، فقلنا: الصلاة أجيبوا الحكم أولا ثم نفصل. الصلاة باطلة لا تصح. لما اختل شرط من شروط الصلاة ألا وهو طهارة الثوب، هذا كما في المذهب. طيب، قلنا الآن فروع على هذه المسألة: أصاب الثوب نجاسة وقام يصلي المكلف بهذا الثوب وهذه النجاسة، فله أحوال: نجاسة غير معفو عنها، ونجاسة معفو عنها. نجاسة معفو عنها معروف، قل: الذباب مات على ثوبه، وهذا الذباب نفس لا سائل له، ما في دم يجري، وأيضا ويميت، ونقول هذا معفو عنه، أو دم البراريس معفو عنه، فإذا قام فصلى فالصلاة صحيحة، لأن هذا يسير يعفى عنه، وهذا القاعدة التي قعدناها، والمشقة تجري بالتيسير، فاليسير معفو عنه. لكن هذه النجاسة الثانية، الحالة الثانية، نجاسة تدرك بالطرف، رأى النجاسة للمرء الذي أصاب ثوبه النجاسة أحوال. الحال الأول، أصاب الثوب نجاسة وكان في مكان ليس فيه ثمة ماء، كان في صحراء يسافر بالبر يريد الذهاب إلى السعودية يعتمر يحج، فوقف الباص به في وسط الطريق وأراد أن يصلي المغرب، سقط حاجب الشمس ويخشى أن يضيع عليه الوقت، فأراد أن يصلي الصلاة في وقتها، فنظر فوجد في ثوبه نجاسة، ونظر للماء الذي عنده ما وجد ماء إلا الوضوء فتوضأ ولم يجد ماء لغسل الثوب، وأراد أن يصلي، ماذا يفعل؟ الأصل الأصيل قام يصلي وقد اختل شرط من الشروط ألا وهو طهارة الثوب، ماذا يفعل الآن وهو بثوب فيه نجاسة ويريد أن يصلي وليس معه ماء لتطهير هذه النجاسة؟ كيف نحل هذا الإشكال؟ قلنا له لو قمت تصلي بهذا الثوب على التأصيل العام صلاتك لا تصح، لأنه قد اختل شرط من شروط الصلاة ألا وهو طهارة الثوب، فماذا يفعل هذا المكلف؟ هات، وقلنا ما في، ما عندوش غسل ثوب، توضأ هو بالماء وانتهى الموضوع، توضأ بالماء، يقطع يفسد المال، والنهي عن إفساد المال موجود، يترك. هات أحمد الوجوه، هات الوجوه، هو طبعا هذا المعتمد والمزني، ويا لروعة المزني عشان يريحنا من احنا فيه، كلام خطأ صراحة جدا. هو عامة هناك وجوه، الوجه الأول وجوه في المذهب، الوجه الأول أن يصلي بالثوب فيه نجاسة احتراما للوقت، عندهم أصل أصيل في هذه المسألة في المذهب احتراما للوقت، لابد أن يؤدي العبادة، ثم ذلك يبحثون في صحة العبادة وعدم صحة العبادة، يقولون الآن يصلي بالثوب فيه نجاسة وعليه الإعادة، يصلي ولما يصلي لحرمة الوقت، يشغل الوقت بالصلاة، هذا وقت الصلاة يشغله بالصلاة، يصلي بالثوب فيه نجاسة ويعيد. قلنا ولما يعيد؟ ألم يتق الله ربه؟ ألم يأتي بما استطاع؟ قالوا نعم، لأن هذا عذر نادر غير متصل، هذا عذر نادر غير متصل، وقد قيدنا قبل ذلك أن قلنا وفسرنا، قالوا نادر لما نادر، لكن لما قيدوا غير متصل؟ لإخراج السلس ولإيش والاستحاضة، فقال عذر نادر غير متصل، فعليه إعادة الصلاة، لا سيما وأن التوجيه بسيط صحيح، قال الله وثيابك فطهر، وهو لم يطهر ثيابه، النبي صلى الله عليه وسلم أتبع البول ماء وطهر ثيابه، وقال للمرأة اغسليه ثم حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء، فإذا قد صلى وقد اختل شرط، والصحيح أن الصلاة لا تصح إلا إذا توفرت الشروط والأركان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا لا، نحن الآن نقول لهم أنت بين شرطين، سترت العورة بثوب نجس، والشرط الثاني شرط الطهارة، فهنا عندنا شرطان يتعارضان، يستر العورة بثوب النجس أو يخلع الثوب ويبقى عاريا، لكن عاريا إيش؟ طاهرا، ما في على بدنه نجاسة. فقالوا ننظر في الشروط أيهما أقوى أو أغلظ وأيهما أخف، قالوا فستر العورة وجدناه إيش؟ وجدناه آكد، لا هم ما وجدوه آكد، هم وجدوا النجاسة أغلظ، وجدوا أن النجاسة أغلظ، لذلك قالوا عليه أن يكشف العورة، لا يستر العورة، يصلي عاريا، لأن التغليظ في طهارة الثوب كان أكثر من التغليظ في سطح العورة، وعندهم حديث عمرو بن سلمة ثوب كان قصيرا فتظهر المقعدة، كان النساء يقولن غطوا عنا إست صاحبكم وهو يصلي به، فقالوا الشرع جاء فغلظ النجاسة وليس كذلك في العورة، فقالوا إذن إن كانت النجاسة أشد فإننا نقدم إيش؟ الأخف، فقالوا يصلي عاريا، وهل يعيد أو لا يعيد؟ ففيها أيضا وجوه صحيح أنه لا يعيد، هذا هو المعتمد في المذهب. أما المزني فأراحنا واسترحنا شرعا وعلما بفضل الله، المزني وجد لأن المسألة الرجل الذي ثوبه عليه نجاسة وقام يغسل النجاسة فلم يجد الماء الذي يغسل به النجاسة قال يصلي حسب حاله ساترا لعورته، وإلا فالعورة أغلظ، كشف العورة أغلظ، فقال يصلي بالثوب. وأنا لو نظرنا حتى فقهيا لا خلاف في أن الصلاة عاريا تبطل، والخلاف موجود بين العلماء في الصلاة بالثوب إن هي تبطل أو لا تبطل، يعني عند المالكية الصلاة لا تبطل، وهذا الذي رجحه من المتأخرين الشوكاني وغير الشوكاني الصلاة لا تبطل. فأنت ترى أن في اتفاق بين أهل الفقه وأهل العلم بأن الذي يصلي عاريا أن الصلاة تبطل. وهذا المقصود، قال المزني قال يصلي بالثوب عليه نجاسة ولا يعيد، يصلي حسب حاله بالثوب عليه نجاسة ولا يعيد. وقال عندنا الدليل، قال الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم كما قال صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا هو الأصل أو الفصل الصحيح، فصل النزاع في هذه المسألة، لو كان في الثوب أو على الثوب نجاسة والمرء لا يستطيع أن ينزعها بحال من الأحوال يصلي حسب حاله وصلاته صحيحة، إن كان في صحراء، إن كان في بيت لم يجد فيه ماء ولم يجد أحدا معه ماء يشتري منه الماء أو يستعير منه الماء له أن يصلي بالثوب النجس وصلاته صحيحة واتقوا الله ما استطعتم. فرع ثاني من هذه الفروع، إن كان هناك ثوب، هذا الثوب طاهر وصلى به الرجل الظهر، وكان الرجل من الذين يحبون النغير، تعرفون النغير جيد، والقصة مشهورة يا أبا عمير ما فعله النغير، فهو كان من أهل الأسكندرية، فعنده يوم يجتمع فيه النغير وأطراب النغير وأقران النغير، يوم إيه؟ الجمعة، وين؟ سوق الجمعة، فالرجل يحب ذلك، فصلى الجمعة جزا الله خير، قال صلاتي أهم من حياتي، صلى الجمعة وعلمناه وعهدناه رجلا مصليا، لكنه يحب الببغاء، قل يحب اليمام، يحب الحمام، فذهب للغية، يذهب إلى هذه الغية، ذهب وقدر الله أن ذرق الطيور وقع على ثوب، وعندنا ذرق الطير خلافا للراجع أنه نجس، فأصاب ثوبه نجاسة، اشترى ما أحب ووضعه في البيت ولم يرى هذه نجاسة، ثم بعد ذلك ذهب بزجاجة ماء للبر أو قل للصحراء، أراد أن يذهب للعمرية للكينج لأي مكان يعني يمرح فيه في الصحراء وحده، فنظر فما وجد معه إلا زجاجة الماء، وهذا الماء يغسل المكان، فنظر إلى المكان فقال الحمد لله قد علمت مكان النجاسة، أو نظر إلى المكان مكان النجاسة فعلمه ومعه الماء، قال الآن إذا نزلت من السيارة سأغسل الثوب لإرادة الصلاة وأصلي، طال به الطريق والنجاسة عينها زالت ولم يعرف أين مكانه، نسي المكان الذي كان فيه النجاسة، كانت رطبة ثم يبست فزالت، وأيضا لما مشى في الشمس زال حتى الأثر، لكن هو تيقن بأن الثوب جيبه، تيقن بأن الثوب فيه ليس نجس، تيقن بأن الثوب فيه، يبقى إذن على يقين من أن الثوب فيه نجاسة، فإذا صلى بهذا الثوب فصلاته على التأصيل العام جيبه باطلة. لما باطلة؟ اختل شرط من شروط صحة الصلاة ألا وهو طهارة الثوب، فقام يصلي فماذا يفعل؟ وهذه يعني تحدث حتى مع إخوة في مكان ما، ممكن يجلسون نجاسة تصيب ماء المجاري يصيب الثوب، ثم بعد ذلك تأتيه الغفلة فينام فيستيقظ يريد أن يصلي، يعلم يقينا أن ماء المجاري جاء على ثوبه، ما استطاع أن يصل إليه، ماذا يفعل الآن؟ عندنا يقين بأن الثوب فيه نجاسة، صحيح كده؟ ولا يصح له أن يقوم يصلي حتى يطهر ثيابه، ومعه الماء، وهذا الماء كان لا يجزئ ولا يصح استعماله ولا يمكن له استعماله إلا في الجزئية التي رأى النجاسة فيه، ما عندوش ماء كثير. سألنا أو قل سأل الفقهاء، ماذا أفعل؟ الفقهاء لما عندهم من العلم المتين قال اغسل ثوبك كله، قلنا لما؟ قالوا لأن هذا هو اليقين، هذا اليقين لا يمكن، طالما أنا لم أعلم أين مكان النجاسة فلا أصل إلى طهارة الثوب يقينا إلا بغسل كل الثوب. قال كلام جيد رصين من فقيه يعلم، لكن الماء الذي عندي لا يكفي إلا لكم الثوب، فأي كم من أضع عليه الماء، أضع أسفل لا أدري إن لسه أسفل أم لا، أضع على الكم لا أدري أن لسه في الصدر أم على الكم لا أدري، والماء عندي لا يكفي الثوب. فالعلماء نظروا وتحيروا ماذا يفعل هذا الرجل. قلنا لنا تخريج، تخريج على المعتمد. إيش المعتمد؟ يقف في الشمس لغاية ما يذوب ويسود ويبيض بعد ذلك حتى يحمر ثم يصل إلى أن يسود. لا، تخريج على المعتمد، يصلي عاريا. المعتمد أنه لو في الثوب نجاسة قالوا له اخلع الثوب وإيش وصلي عاريا. هذا التخريج الأول. التخريج الثاني قاله أبو العباس من أصحاب المذهب، قال يتخير أو قل يشتهي الموضع الذي وقعت فيه النجاسة ثم يصب عليه الماء فتيقن من طهارته. فيكون هنا في هذا الفعل يكون قد تيقن من جزئية في الثوب أنها طاهرة، أو صارت النجاسة عنده على الشك مظنونة يعني، فيقدم هنا. يبقى إذن يقول واليقين لا يزول بالشك. أقول قال لهم أبو العباس، نقول لكم مش عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ قالوا نعم. قلنا صل بنفسك إلى اليقين، تحايل على نفسك. قال كيف؟ قال له خذ الماء وضعه على الكم واغسل الكم بالماء فاستيقنت عنه يقين، وأنت على شك موضع من الأوضاع، على شك في إيش؟ في النجاسة، واليقين لا يزول بالشك. صراحة هذا الكلام كلام من الضعف المكان، من الوهاء بمكان. لما؟ لأني متيقن من النجاسة لست شاكا، أنا على يقين من النجاسة، فكيف أحول هذا اليقين إلى الشك؟ مفهوم؟ أو يقول له أنت الآن تيقنت فأصبحت على يقين من طهارة وفي شك في موضع النجاسة. قال نعم صلي، لأن اليقين لا يزول بإيش؟ الشك. افهموني، هو الآن إيش بيقول؟ بيقول عندي أصل أطيب، لا صلاة إلا بثوب طاهر. قال الله جل في علاه وثيابك فطاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها اغسليه ثم حطيه ثم اقرسيه ثم انضحيه بالماء. صحيح، شرط أكيد طهارة الثوب. قال والثوب عندي أنا الآن فيه نجاسة. صحيح، فهو يقول الآن أنا هذه النجاسة سأقلب المسألة على أن أصل لليقين، أنا في شك من طهارة الثوب لأن فيه، سأقلب الشك إلى يقين. قلنا كيف؟ قال ضع الماء في موضع معين، هذا الموضع أصبحت على يقين من أنه، وأصبحت على شك في موضع، فقال بالآية. فقال هنا الآن أنا على يقين من الطهارة وعلى شك من النجاسة، واليقين لا يزول، وقم فصلي فصلاتك صحيح. الفقه ده عايز تصور، هو الفقه تصور، مفهوم؟ يعني قلنا هذا القول من الضعف في مكان. ليش؟ لأن الأصل أصالة الأصل عندنا على يقين من النجاسة، لكني على شك من موضعه. أنا على يقين من النجاسة لكن على شك من موضعه. لذلك قلنا له لا يصح أن نقول بما قلت. نحن الآن عندنا تخريجان، التخريج الأول هو المعتمد على المذهب، ألا هو صل عاريا ولا تعيد على الراجح، أو التخريج الأصح والأسد هو قول من، تخريج على قول من، المزني. نقول له إذن أنت ما معك ماء وهذا الماء لا يكفي القميص بأسف، لا تفعل شيئا، لأن الوصول إلى اليقين في طهارة الثوب لا يكون إلا بغسل كل الثوب. فقم فصلي فقد استقيت الله قدره ما استطعت، وقد قال الله جل في علاه واتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه. فقم فصلي وصلاتك صحيحة، قم فصلي فصلاتك صحيحة. هذه المسألة أو الفرع الثاني على هذه الجزئية. الفرع الثالث، رجل معه ثوبان أحدهما طاهر بيقين وآخر نجس بيقين. وطبعا الفرع الثاني بعض العلماء أيضا وجه في المذهب قالوا يتحرى. يعني يتحرى؟ يجتهد موضع النجاسة وين يجتهد ويصب عليه الماء. ما رأيك في هذا الوجه يا أستاذ؟ دعك وأنا أتكلم عن، لا تحيد، أنت ذكي في الحيدة، أنا أقول لك ما رأيك في هذا الوجه بلا حيدة. دعك ما احنا عرفنا انه مرجوح، ايش يقال فيه؟ ايش اللي جعله مرجوحا؟ ايش اللي جعله مرجوحا وكيف يرد؟ لا غلط. وهنا نقول التخريج في هذه المسألة، نقول أصالة أنه لا تحري، طالبتنا بالتحري ولا تحري، إذ التحري على شيئين موجودين، والثوب وإن كان له جزئيات هو ثوب واحد فلا يكون فيه التحري، تحري على شيء مختلفين فلا يكون التحري. لذلك شذذ هذا الوجه شذوذا قويا في المذهب. لما؟ لأن التحري لا يكون إلا على شيئين مختلفين. لذلك انتقلنا بهذا إلى الفرع الثالث، رجل معه ثوبان، ثوب بيقين طاهر وثوب بيقين نجس. ولم يلبس ثوبا؟ قلنا نعم، نزل إلى الماء فاغتسل، بعدما اغتسل في البحر خرج وعنده في الجعبة، عنده في الحقيبة ثوب بيقين هو طاهر وثوب بيقين هو نجس. فقام فقال: الأول طاهر أم الثاني الطاهر؟ اختلط عليه الأمر ولم يعرف أيهما الطاهر من الثوبين، فماذا يفعل؟ هنا يأتي الوجه هذا، ألا وهو نقول له تحر، تحر أيهما طاهر ثم صلي. قال: تحر واجتهد. قال: اجتهد؟ قلنا نعم. قال: ولو صليت بالثوب النجس؟ قلنا وجهان في المذهب، تحر الرجل، ثوب ألف طاهر والثوب باء نجس على اليقين كأننا نراه، لكن هو جاء فجلس وقال ألف طاهر لا ألف نجس، باء طاهر لا باء نجس، تخير وتحير واجتهد في الاثنين فأصاب ثوبا فصلى به. فلما تبين له بعد ذلك تبين أنه أن هذا الثوب هو النجس. هل عليه إعادة؟ وجهان في المذهب، الوجه الأول هو الضعيف يعيد، والوجه الثاني الصحيح الراجح أنه لا يعيد. لما لا يعيد؟ معناه قد اختل شرط من الشروط. قلنا لأنه قد اتقى الله ما استطاع، وإذا أمرتكم أمر فأتوا منه ما استطعتم. وعندنا فاصل في النزاع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال الغزالي: فكل مصيب، فلذلك لا يعيد. هو لما وجد أن لكل منهم إصابة قال الغزالي تخرج عن ذلك الوسيط، قال: ولا يعيد، وهذا هو الراجح الصحيح. لكن المزني حاد هنا عن الطريق وقال: لا، نحن نلزمه بأن يصلي كل صلاة مرتين، يعني خمس صلوات يصليها عشر صلوات. قال: نلزمه أن يصلي كل صلاة مرتين. قلنا: كيف؟ قال: يأخذ الثوب ألف فيصلي ويأخذ الثوب باء فيصلي. قلنا: ما وجهة نظري؟ قال: لا، وصل في يقين هنا في صلاة من الصلاتين بيقين صلاها بيقين على طهارة. قال: إذن أنا لما أبحث عن المظنون؟ لما تحرى وصلى بثوب بعد التحري صارت الصلاة مظنونة، وأنا عندي أنه سيصل بيقين، فكيف يتعبد الله بظن مع استطاعته أن يصل إلى اليقين؟ والقاعدة عند العلماء: لا يصح الظن مع وجود، مع وجود إيش؟ مع وجود اليقين. فهذا كلام المزن. قال: وعندي أصول في المذهب أتحتى بالتأصيل في ذلك. قال: وعندكم، عنده هو أيضا، عندكم عند مين؟ عند المخالفين له من الشافعية، وهو عنده أيضا لأنه إيه؟ من المالكية. فالمزني نعم أحسنت، من الشافعية، فهو يقول: وعندنا أو وعندكم نقول إذا نسي صلاة من الخمس صلوات كيف يدركها؟ قالوا: لابد أن يصلي الخمس صلوات. قلنا: ما توجيه ذلك؟ قالوا: لأنه سيكون قد قضى هذه الصلاة بيقين، مفهوم؟ طيب ستصل إن شاء الله، ستصل. نعم، هذا قول المزني، وقول المزني نعترض عليه ونقول: لا والله، هذا كلام وإن كان في ظاهره المتانة لكنه ضعيف، والصحيح أنه يتحرى، ولما يشق على نفسه، وقد وما جعل الله في الدين من حرج، ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما أمرتكم منه بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا يسروا ولا تعسروا، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم من أمرني اختار أيسرهما. قال: أنا معكم، كل ما تقولون جيد، واليسر أن يجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، ولا شيء عليه ولا إعادة. لكن ماذا تفعلون بالقاعدة التي تتفقون معي عليها؟ ألا وهي أن اليقين إذا استطاع المرء أن يتعبد الله باليقين فلا يصل إلى غلبة الظن. كيف نرد هذا التوجيه؟ تصور الشخص، تصور رجل الآن نظر إلى المحراب فقال: المحراب يمين يسير، وهو واقف في الشارع والمؤذن واقف أمامه، فقال: لا، المحراب يسيرا يمين، فكبر وصلى. طيب، فوجد أن المحراب يسيرا يسار لا يمين، قال له المؤذن ذلك، تقول له إيش؟ أعد الصلاة. ليش أعد الصلاة؟ لا، لأنك اجتهدت في مورد لا اجتهد فيه، تصل به اليقين، ليش تعبد بغلبة الظن؟ فهمت؟ هو بيجرنا إلى هذه القاعدة، مفهوم؟ طيب كيف نوجه هذا الكلام؟ كيف نفعل معه هذا؟ هي غلبة الظن تنزل منزلة اليقين عند فقد اليقين، لكن هو وجد اليقين، قال صلي 5 صلوات فعشر صلوات بيقين، نهدم له الأصل حتى نفوز. اتفضل هات هات. لا لا، نحن نقول له إيش؟ نقول كلام صحيح وقاعدة صريحة، لكن هذه القاعدة لها استثناءات عندنا وعندك. منها أن المرء إذا كان في سفر ومعه إناء، هذا الإناء غلبت الظن أنه طاهر، الماء اللي فيه طاهر، غلبت الظن وليس اليقين، فحط رحله أمام البحر، والإجماع البحر إيش؟ نجس، طاهر الحمد لله. إيش الدليل يا حبيبي؟ والطهور ما أحسنتم، عنده الآن إناء مصنوع ما إيش؟ مصنوع، غلبت الظن ما طهر. والبحر عنده يقين. قام الرجل في الفجر قبل الفجر وقال أناجي ربي، فأخذ الإناء فتوضأ وصلى صلاته صحيحة بالاتفاق، باتفاق أهل المذهب، ما في مخالف. قلنا له الآن أتعبد بغلبة الظن مع وجود اليقين والإجماع على صحة التعبد أم لا؟ سيقول تعبد. قلنا إذن انهارت القاعدة عندك في هذا. نعطيك بمثل آخر ننقل المتنازع فيه إلى المتفق عليه. رجل أخذوه خطفوه ثم ألقوه في البحر فخرج، أخذ الثياب، طبعا ألقوه في البحر لابد أن يخلع ثيابه، ليش؟ البلة هذه، فوضع الثياب تحته ونام، ثم قام مفزوعا خشي أن يسقط حارب الشمس فيضيع عليه صلاة العصر، فنزل الماء فتوضأ وخرج فوقف على ثوبه دون أن يدري، فبحث عن الثوب فلم يجده، والثوب وين؟ تحته، ولم ينظر تحت قدميه، ولو نظر لوجده، لكن من المسألة نتكلم فيها لن ينظر إلى تحت قدميه. جيد. فمر عليه رجل كافر فقال للرجل الكافر أريد الصلاة، قال على أني أعظم أمثالكم خذ ثوبه، فخلع ثوبه ليصلي به ويستر العورة. هذا ثوب من؟ كافر. وثوب الكافر مظنون أحسن، خليك صح معي وصحيه، مظنون الطهارة. ثوب الكافر ممكن بيشرب الخمر وبينزل على ثوب، دعك من سالة نجاساته الحسية، بيبول ولا يستنجد، صحيح ولا لا؟ إذا ثوب الكافر ثوب مضمون الطهارة، واللي تحت قدمه مقطوعة الطهارة. قام فكبر وصل الركعة الأولى، انتهت الركعة الثانية، انتهت، نظر تحت قدمي من البكاء والخشوع، دموعه نزلت على الثوب، فوجد ثوبه الآن عنده يقين وعنده مظنون هو غلب الظن. هل بالاتفاق قالوا لا يخرج ولا يغير ثيابه ويتم الصلاة، توافق يا مزني؟ قال وافق. قلنا إذن القاعدة تنهار، فمسألة التعبد بغاية الظن مع وجود اليقين معتبرة في كثير من الأحوال، فلتعتبر عندنا هنا لأن مقاصد الشريعة توافق ذلك من باب التيسير ويسر ولا تعسر. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم من أمرين إلا اختار أي ترهما فلم يكن إثما، فقال رجعت لقولكم وإن المشقة في الصلوات الخمس، وأما القياس على مسألة الصلاة هذه القياس قياس مع الفارق. هذا بالنسبة لمسألة طهارة الثوب، ونختم طهارة الثوب في بعض المسائل التي نقول فيها. ثوب المرء الذي جامع فيه هل يصلي فيه أم لا؟ أنا ضيعت فروع كثيرة لعلمي، لأن المسألة إن شاء الله ستتفتح بعدين ليس الآن. ثوب الذي جامع فيه الزوج زوجه هل يصح أن يصلي فيه؟ جامع امرأته والثوب تقاطر عليه المني ثم لم تغسله المرة، كان يابس فحكته، فهل يصح أن يصلي فيه أم لا؟ بالإجماع يصح أن يصلي فيه لأمرين الثاني. الأمر الأول يا رب يفهموا التقعيد والتقسيم، الأمر الأول لأن الثوب ليس بنجس، وعندنا الصحيح الراجح أن مني الرجل أو مني المرأة على الراجح ورطوبة فرج المرأة أنها طاهرة، يبقى الثوب الذي أصابه مني الرجل أو مني المرأة طاهر فله أن يصلي فيه. جيد. الأمر الثاني أننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هذا بالنسبة للثوب الذي جامع فيه الرجل. والحديث عن عائشة رضي الله عنها أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي جامع فيه، فإن كان يابسا حكته، وإن كان رطبا غسلته بالماء، وبقع الماء تظهر على الثوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا الثوب. ثوب المرأة التي حاضت فيه عندما جاءت حديث أسماء المرأة المسلم فقالت يا رسول الله يصيب الدم ثوبي فماذا أفعل؟ فقال حطي ثم اقرسي ثم انضحي بالماء، يعني وصلي فيه. فالمرأة تصلي في الثوب الذي فيه الدم. لكن هنا نقول دم الحيض دم نجس بالإجماع، وفيه رائحة كريهة وفيه قوة، فهل للمرأة أن تصلي فيه؟ نقول نعم، فيه لون وفيه عين جرم وفيه رائحة وفيه أثر، فعليها أن تزيل جرم الدم، بقعة الدم لابد أن تزال. وإذا قال قرسيه ثم حطيه، ثم بعد ذلك إزالة الرائحة أو اللون، ثم إذا بقي الأثر لها أن تصلي فيه. وهناك رواية متكلم فيها قال انسلم فيها ولا يضرك أثر، يعني الأثر الموجود أثر الدم هو موجود، حتى لو فعلته وحكته وحطته بالماء يكون فيه الأثر، فإن بقي الأثر فلا شيء فيه، ولها أن تصلي بهذا الثوب. لا سيما وأن الفقر كان للصحابة، تكون للمرأة ثوب واحد وأيضا للرجل ثوب واحد. آخر هذه المسائل ثوب أهل الكتاب، هل يصح الصلاة بثوب أهل الكتاب؟ نقول ثوب الكفار مطلقا، نقول ثوب الكفار ينقسم إلى قسمين، كفار يتعبدون بالنجاسة وكفار لا يتعبدون بالنجاسة وهم من أهل الكتاب. فالكفار الذين يتعبدون بالنجاسة لا يجوز الصلاة في ثوبهم، إذ الأصل النجاسة فلا صح، كالهندوس، الهندوس يتعبدون بالنجاسات فلا صح الصلاة في ثوبه. أما أهل الكتاب فالصحيح الراجح عندنا في المذهب أن نجاسة أهل الكتاب نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، قول الله جل في علاه يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس نجس العقيدة، هذا الراجح الصحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام، وقالوا العلة النجاسة. طب الميتة عرفناها للنجاسة، والخمر عرفنا عندهم للنجاسة، والأصنام أي نجاسة؟ الإجماع لو مس رجل صنم لم تعلق به النجاسة وليس عليه غسل يده ولا ينتقد رضوه، صحيح؟ فنقول إذن النجاسة هنا في الأصنام نجاسة معنوية، نجاسة مع أهل الكتاب كذلك. وقول السلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، هذا كما قلنا على الغالب، والصحيح أن من بني آدم أن أهل الكتاب على الطهارة، إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك، والنجاسة المذكورة نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، نجاسة العقيدة. هذه بالنسبة لفروع طهارة الثوب. يبقى لنا الكلام على الطهارة الأخرى التي ذكرها الأخ الكريم، ألا وهي شرط طهارة المحل. شرط طهارة المحل يعني الموضع، الموضع الذي تصلي فيه لابد أن يكون طاهرا. عندنا الطهارة في ثلاثة مواضع، البدن والثوب وأيضا المحل، المكان الذي ستصلي فيه. وهذه الدلالة فيها أصل أصيل في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أعرابي في ناحية المسجد فبال، فقام الصحابة فهموا به ليقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم علمه بعد ذلك أن هذه المساجد لا تصلح لذلك، قال أهريق على بوله ذنوبا مما. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي عن عمر عن ابن عمر، والحديث متكلم في إسناده والراجح ضعف نستأنس به، أن السلام قال لا يجوز الصلاة في سبعة مواضع، في المجزرة والمزبلة والحمام وأيضا المقبرة، وقال في معاطن الإبل وفي الطريق وفوق البيت العتيق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواضع، في المجزرة، وفي المجزرة للنجاسة إن الدم عندهم نجس، وفي المقبرة، وفي المقبرة ليس للمسألة العقدية، عند الشافعية الكراهة عندهم كراهة على إيش؟ المسألة الفقهية لا المسألة العقدية، انهم يرون ان الصديد الميت نجس، على ان هناك عندنا في المذهب وجهان، لان الميت نجس وطاهر، هو المعتمد في المذهب انه طاهر، لكن هم يقولون صديد، الصديد للميت والرفات ففيه نجاسة، فلذلك قالوا المقبرة ايضا عدم الصلاة فيها للنجاسة. ونقول الاصح والاسد للنجاسة العقدية لا النجاسة الحسية، وفي الحمام، وفي الحمام للعورات، وفي معاطن الإبل ليس للنجاسة، على الراجح الصحيح في معاطن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لما؟ لأنها خلقت مما خلق منه الجان، وفي الطريق لأن في الطريق سيضر بنفسه ويضر بالناس، ولا ضرر ولا ضرار، وفوق البيت العتيق، لأن ليش فوق البيت العتيق أيضا لا صلاة فيه؟ نهى النبي عن الصلاة فوق البيت العتيق، ما هو فوق البيت إيش فيها؟ ما هو القبلة، ولا القبلة إلى السماء الجن، عشان الجن هيطيروا بيه، محمد الخامس، والنهي عن الصلاة فوق البيت العتيق. هو عندنا تفريعات أمم، يعني لما سنأتي لها هو يقولون لو في اسطوانة وصلى الى اسطوانة صح ذلك، لكن ما في الجدار هذا المذاب، عارف المذاب الجدار لو ما صلى عليه ما تصح الصلاة. ليش؟ هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن يصلي في الدور الثاني يتكلم في البعض. طب الشنقيطي قال ذلك، قال اللي بيطوف من فوق لا يصح، هذا كلام مش صحيح عشان أبرر صحتي. الآية تدلكم على الإجابة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لا فوقه، وهذا فوقه، لن يولي وجهه إلى إيش؟ إلى شطر. هذا هو القول الذي يقولون به، التوجيه الذي يوجهون به عدم الصلاة فوق البيت العتيق، وإن كان الصحيح أن الهواء تابع لإيش؟ للقرار، هذا الراجح الصحيح. إذن نقول بأن طهارة الموضع أيضا أصل أصيل وشرط صحيح في لصحة الصلاة. هي حكم الصلاة فوق البيت العتيق أنها لا تصح. لما لا تصح؟ التوجيه عندهم لأن الله جل وعلا أمر أن تصلي وأنت تولي وجوهكم شطرة المسجد، وهذا فوق المسجد الحرام، وليس تولي وجوه شطرة المسجد الحرام، مفهوم؟ ولذلك هم قالوا نحن، أنتم مش متخيلين المسألة، هذا هو السطح جيد. قالوا لتصح الصلاة لابد من الاسطوانة أو قل العمود النازل على الحجر اسمه الحجر اليماني، حجر اليماني طالع هكذا، فيقوم المصلي هنا يستقبل هذا الحجر، هنا يصح أن يقال عليه أنه قد ولى وجهه شطرة قبل المسجد، مفهوم؟ لكن لو هكذا على الحافة وهو واقف هنا لا، ما ولى وجهه الآن، هو فوق، ما في شيء من البيت قد ولى وجهه إليه، هذا هو التوجيه عنده، مفهوم؟ ها؟ لا ليس صحيح. الصحيح أن حتى الصلاة فوقه صلاة صحيحة، وأنت في الدور الثاني أو الثالث لو صليت الصلاة صحيح مع أنك فوق الكعبة، إذ الهواء تابع للقرار. نقف عند هذا الباب، هو الكلام على شرطية صحة الموضع، والأسبوع القادم إن شاء الله نكمله مع إكمال باقي الشروط حتى ندخل في الأركان.